شيخ بارك الله فيك، من الاحاديث السابقه في باب الجنود يتوضا، هل يعني فيها انه يجب على الجنود اذا اراد ان ينام ان يتوضا للوجوب هو يعني؟ ما ذكرنا هذا، قلنا انه لا يجب لحديث عائشه ان الرسول كان ينام من غير ان يمس ماء، وان كان حديث ذكر الحافظ انه معلول، لكن بعضهم دفع هذه العله. يعني هو صارف لهذه الاحاديث. اي نعم، لكن على كل حال الاحتياط ان يتوضا لينام على احدى طهارته، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله انه يكره ان ينام بدون وضوء.